السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. دب أحسه دقيق بالحيل. قل ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. وش عنا؟ يا حي الله رعى التيس. هذا تيس انت وجهك؟ أجل وش؟ هذا فرس يستحمى بالغديد. أرخ بعض الناس. ها؟ انهي بعض الناس. واحد من خواتي. اي عفوا عفوا. الا قلي. ها؟ هذه مضارب الشاويش عطية. لا مضارب التنس. مضارب تنس. اي نعم هذه مضارب الشاويش عطية. زين هو وين القاه الشاويش عطية؟ تلقاه بلشي بلشي تلقاه خلف الحزم من قدام. خلف الحزم من قدام. خلف الحزم من جبله قدام. الله يعافيك. الله يسلمك. يلا اكسكيوز مي. وانت من هلو. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا والله يا هلا يلا حيه. يا حي الله الشاويش عطية. الله يحييه. ماجور والسلامة. أيوة وش حالك؟ والله الحمد لله. يلا حيه. شلونك؟ اقعد اقعد اقعد يلا حيه. شلونك هم؟ والله بخير الله يسلمك. يا شاويش عطية هذا قل. وش واحد واجهته بأول القبيلة دباب المعصقل ووصف لي المكان من خلف هذاك الحزم من قدام ولي ساعتين بتوقيت جرينتش وانا ما لقيتكم. احمد ربك اللي ما ذبحك الخبل هذا مصطفى. عوذة مصطفى خبل الجبيلة الخبل معه له تيس يغسله يلمعه عند القدير. ايه هذا ذبحه كمش التيس من كثر الغسل. اقول حنا جيرانكم قبيلة الشاويش هريدة دات كم. والله والنعم. وعاد قلنا نبي نتبادل الزيارات علشان نزيد الخبرات والتعارف بيننا وبينك. والله انت شرف والله حيهم بلدهم الثاني. لكن عيالكم عيالكم وينهم؟ والله يا طويل العمر عندك هداد واخوياه راحة ولا القنص. القنص اي والله. وعندك شوكة يطقطق بهالنتر امننت. ما شاء الله. اي والله تطوروا. ما شاء الله. وعندك حماده وعصويد راحوا حنشد. حنشد. حنشد اي والله. ومور القبيله زينه. لا نحول. نحول. اي والله. هذا اللي بس عويناته ترعي لنا ولي حشي منه. هذا ما تعرفه هذا. لا. هذا الشاعر المنسم خميس. بالله. هي والله يضحك البعارين. أرخوا بعض الناس. تبيت من هي بعض الناس؟ واحد من هذاك. هي عفوا عفوا. تبي تسمع قصيدة تبي تضحك؟ بالله. أربط بطنك. بسم الله. يا شاعرنا خميس. بالله سمع. الشويش هريدة من القصيدة الزين اللي يضحك. يبله. أقول قل أمس الضحى في تالي الليل والنيت والنيت والنيت أمس العصر في تالي الليل بجيت بجيت بجيت عزضها أنه يبكي. ألومك والله من يشوف وجهك يبكي. وأمس المغرب في تالي الظهر نميت. والشي نميت. وش معنى نميت؟ وش معنى؟ يعني قيلت. ضرورة شعرية. نعم. أيوة. ويا راكب من عندنا فوق كنديشن. كنديشن. الله أكبر. يمشي ويتمشى على الكرنيشن. كرنيشن. عاداتنا ما تنمحي لو شوهوها غيرنا. عاداتنا ما تنمحي لو شوهوها غيرنا. تاريخنا عز فخر لأولادنا وأحفادنا، تاريخنا عز فخر لأولادنا وأحفادنا. هذا مسلسل بدوي يحكي تراث أجدادنا، هذا مسلسل بدوي يحكي تراث أجدادنا. تحريف في كل القيم، القيم اللي عليها سلافنا، اللي عليها سلافنا. صبوا بدلتهم عصير والسيف مكسور الجفير، صبوا بدلتهم عصير والسيف مكسور الجفير. والضيف لا جا رحبوا قالوا تفضل يا سمير، والضيف لا جا رحبوا قالوا تفضل يا سمير. دشك ادخل يا هلا تسقي قهوتنا عبيد، دشك ادخل يا هلا تسقي قهوتنا عبيد. بيت الشعر مبني غلط، مبني غلط، مبني من خياش الشعير، مبني من خياش الشعير. والفارس الشهم الحكيم شيخ القبيلة والزعيم، والفارس الشهم الحكيم شيخ القبيلة والزعيم. شواربه صوب الإذن تمشي بخط مستقيم، شواربه صوب الإذن تمشي بخط مستقيم. من هيبته من سطوته كافخة حتى الحرير، من هيبته من سطوته كافخة حتى الحرير. لا شاف مجرم أو عدو، أو عدو يلبد وسط غار ظليم، يلبد وسط غار ظليم. بنت القبيلة يا عرب تلبس كنادر من كعب، بنت القبيلة يا عرب تلبس كنادر من كعب. تصبغ شعرها ألف لون واصباغ في وجهها عجاب، تصبغ شعرها ألف لون واصباغ في وجهها عجاب. وثيابها كم من قصير ويدينها تلمع ذهب، وثيابها كم من قصير ويدينها تلمع ذهب. تحكي مع كل الشباب، كل الشباب عند الغدير بلا أدب، عند الغدير بلا أدب. وقت ألقى نصراح الشباب بسلاح وطيور وكلاب، وقت ألقى نصراح الشباب بسلاح وطيور وكلاب. شداد بسلاحه رمى صوب خشم شايب عمى، شداد بسلاحه رمى صوب خشم شايب عمى. سلحان طير أرسله لقاه عالق بصخرة، سلحان طير أرسله لقاه عالق بصخرة. وهدات كلبه أطلقه، أطلقه جاوى الأرانب تلحقه، جاوى الأرانب بتلحقا. يا ناس يا عالم يا هو، يا ناس يا عالم يا هو، يا ناس يا عالم يا هو، يا ناس يا عالم يا هو. لجدادنا مجد عظيم فوق الثريا والصروح، لجدادنا مجد عظيم فوق الثريا والصروح. فيها المكارم والقيم بالعلم والتقوى بنو، فيها المكارم والقيم بالعلم والتقوى بنو. وشلون نرضى بالغلط، بالغلط نسكت على اللي شوهه، نسكت على اللي شوهه. عاداتنا ما تنمحي لو شوهوها غيرنا، تاريخنا عز وفخر لأولادنا وأحفادنا، تاريخنا عز وفخر لأولادنا وأحفادنا.